الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا، واعلموا أن من الأحداث التاريخية التي لا ينبغي لأبناء هذا الوطن العزيز أن يغمضوا عليها أعينهم احتلال فرنسا لبلادنا الإسلامية، فهو احتلال ليس لأجل الأرض فقط، ولكن لطمس هوية الإسلام فيها. لأن هذا الاحتلال يا عباد الله كان استمرارا وامتدادا للحروب الصليبية، وهذا باعتراف الفرنسيين أنفسهم. إبان الاحتلال وأثناءه وبعد الاستقلال، ويوضح هذا قول قسيس من قساوستهم الذين رافقوا الحملة الفرنسية على احتلال الجزائر. كان ذلك في أول صلاة لهم في جامع كتشاوة بالجزائر العاصمة بعد تحويله إلى كنيسة. قال ذاك القسيس للحاضرين: إنكم جئتم معنا إلى هنا لتفتحوا من جديد أبواب النصرانية في إفريقيا. وكذلك عباد الله، أثناء الاحتلال أقام الفرنسيون احتفالات بالذكرى المئوية لاحتلال الجزائر. وحينها صرح رئيس جمهورية فرنسا آنذاك، صرح أن القصد من هذه الاحتفالات تشييع جنازة الإسلام في الجزائر. ولم يدري هذا الغبي أن الله جل في علاه يقول: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وكذلك بعد استقلال الجزائر صرح أحد كبار المستشرقين الفرنسيين في محاضرة له بمدريد، كان عنوانها: لماذا كنا نحاول البقاء في الجزائر؟ قال هذا المستشرق: إننا لم نكن لنسخر مليون جندي من أجل نبيذ الجزائر أو صحاريها أو زيتونها، إننا كنا نعتبر أنفسنا سور أوروبا إلى الذي يقف في وجه زحف إسلامي محتمل يقوم به الجزائريون وإخوانهم من المسلمين عبر المتوسط ليستعيدوا الأندلس التي فقدوها، وليدخلوا معنا في قلب فرنسا بمعركة بواتيها جديدة. ومعركة بواتيه عباد الله هي معركة جرت بين المسلمين والصليبيين، وتسمى هذه المعركة عند المسلمين ببلاط الشهداء، لأنه انهزم فيها المسلمون. فهذا المستشرق يذكرهم بهذه المعركة ويقول: وليدخلوا معنا في قلب فرنسا بمعركة بواتيها جديدة ينتصرون فيها ويكتسحون أوروبا الواهنة ويكملون ما كانوا قد عزموا عليه أثناء حلم الأمويين لتحويل المتوسط إلى بحيرة إسلامية خالصة. من أجل ذلك كنا نحارب في الجزائر. انتهى كلامه. أعرفتم عباد الله لماذا حاربت فرنسا الجزائر؟ أعلمتم يا عباد الله لماذا احتلت فرنسا الجزائر؟ نعم، احتلتها وحاربتها لأجل طمس عقيدة الإسلام فيها. أمة الإسلام، كلامنا اليوم عن حقيقة تاريخية قل من يعرضها عرضا صحيحا كما يشهد به من عاينها. تلكم الحقيقة يا عباد الله هي الجهاد. نعم، الجهاد الذي تحررت به بلادنا وأعلن ضد الاستعمار الفرنسي وتكلل ببزوغ شمس الحرية على هذا البلد الإسلامي. نعم، أمة الإسلام، جهاد أسس على تصحيح العقائد ومحاربة البدع والخرافات التي سيطرت على عقائد كثير من الناس. هذه الثورة المباركة أو ما يسمى بحرب تحرير الجزائر كانت جهادا إسلامي. أي والله، كانت جهادا إسلاميا على وجهه الحقيقي، كما قرر ذلك العلماء الربانيون والمجاهدون المخلصون والمؤرخون المأمونون. فمن شهادات المجاهدين الميدانيين قول أحد أبناء الأوراس الأشم: إن الفرق بين الثورة الجزائرية وغيرها من ثورات العالم المعاصر أنها ثورة شعب مؤمن له مقوماته الدينية التي تميزه عن غيره من شعوب العالم الأخرى. إنها ثورة دينية روحية استهدفت أغراضا تخدم الدين والوطن في الحياة الدنيا، ورامت إلى تحقيق أهداف نبيلة في الحياة الأخرى، هي نيل الشهادة التي تطهر أصحابها من الذنوب والمعاصي ولقاء الله طمعا في رحمته. إلى أن قال: لقد كان مما نجحت الثورة الجزائرية منذ البدء في تكوينه أنها أوجدت مجتمعا ربانيا عابدا همه إعلاء كلمة الله بالصدق في العقيدة والعبادة والعدالة في المعاملات بين أفراده المجاهدين. من هنا كانت الفيوضات الإلهية التي يختص الله بها من يشاء من عباده. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الشهادات أيضا، من شهادات المجاهدين المخلصين قول أحد أبناء جرجرة الشامخة: إن المجاهدين الجزائريين وخاصة منهم الأوائل قد فهموا الثورة فهما عميقا صحيحا، فهموها تلبية لأصوات القرون الأربعة عشر من التاريخ المشرق بأضواء الجهاد والفتوحات المحررة، فهموها بذلا للروح في ميدان الشرف قربانا لله عز وجل، فهموها موتا من أجل حياة وفناء من أجل بقاء وشقاء من أجل سعادة وثباتا من أجل تمكين، فهم في حما هذه الروح وهذه العقيدة وهذه القوة يهاجمون الجيوش الجرارة ولا يخشون، ويقتحمون الخطر الداهم ولا يبالون، ويسقطون في ميدان الشرف وهم يبتسمون. الله أكبر. رحم الله شهداءنا الأبرار أمة الإسلام. وبعد شهادة المجاهدين المخلصين نذكر لكم شهادة أحد المؤرخين المأمونين، وهو يصف لنا خصائص ثورة نوفمبر، إذ يقول رحمه الله: وهي قبل هذا وبعده ثورة الجهاد والإسلام اعتمد فيها المخططون والمقاتلون الحافز الديني الإسلامي لحفز الناس وحشدهم على الجهاد والمقاومة والاستبسال، ولتوحيد كلمتهم ضد عدو واحد شرس وطاغ متجبر ومذل لهم ولعقيدتهم الدينية الإسلامية. وبالتأكيد لولا الدين الإسلامي ما كان للجزائريين أن يصنعوا تلك المعجزات. انتهى كلامه رحمه الله. وأما شهادات العلماء الربانيين فهي متمثلة في فتاواهم بالالتحاق بصفوف الثوار، مع بيان أن قتال العدو الفرنسي لا خسارة فيه، لأنه جهاد في سبيل الله، ولأنه دائر بين النصر والشهادة. ولقد كان من تلك الفتاوى ما سطر بالقول والحبر، ومنها ما سطر بالعمل والدماء والسبق إلى ميدان الشرف. ومن تلك الفتاوى التي كتبت بالحبر فبقيت شهادة على الحق، أو بقيت شاهدة على الحق مجلية للحقائق، بيان الشيخ العلامة محمد البشير الإبراهيمي ورفيقه الفضيل الورتلاني. ومما جاء في هذا البيان قولهما: اعلموا أن الجهاد للخلاص من هذا الاستبداد قد أصبح اليوم واجبا عاما مقدسا، فرضه عليكم دينكم وفرضته عليكم قوميتكم وفرضته رجولتكم وفرضه ظلم الاستعمار الغاشم الذي شملكم ثم فرضته أخيرا مصلحة بقائكم لأنكم اليوم أمام أمرين إما حياة أو موت وإما بقاء كريم أو شفاء أو فناء شريف. انتهى كلامه رحمه الله. ومن العلماء الربانيين الذين أدلوا بشهادتهم الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. ومن ذلك قوله: أيها المسلمون، إن الجزائريين إخوان لكم في الدين، وإنهم يجاهدون للتخلص من حكم كافر ملحد، ولذلك فإن مساعدتهم ومعاضدتهم واجبة على كل مستطيع. انتهى كلامه رحمه الله. أمة الإسلام، إننا كلما نتذكر ما قام به أولئك المجاهدون المخلصون لتخليص هذا البلد المسلم من حرب الصليبيين، لتعيش الجزائر حرة في ظل تعاليم الإسلام. ثم إذا تأملنا في واقعنا المعاصر ورأينا إليه كثير من شباب هذا البلد العزيز ممن لم يعرفوا تلك الحقيقة، وذلك حين نراهم يحبون الكفار ويقلدونهم ويحاولون الهجرة إلى بلاد الكفر والإلحاد بكل ما يستطيعون ولو أدى ذلك بحياتهم. والله يا عباد الله، إن الغيور على دينه وهو يعلم حقيقة ما قامت عليه ثورة الجزائر المجيدة حينما يرى شباب بلاده على هذه الحال ليمتلئ قلبه حزنا ويتقطع كمدا. ألا يرى هؤلاء أولا يدري هؤلاء أن آباءنا وأجدادنا حاربوا فرنسا بعسكرها وعقيدتها ولغتها لأجل ألا تعود إلى بلادنا، لأن الجزائر بلاد مسلمة. ورحم الله ابن باديس حين قال: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب أو رام إدماجا له رام المحال من الطرب. والعجيب في الأمر يا عباد الله، العجيب في الأمر ممن تناسى كل هذه الحقائق وبقي يكن الحب لفرنسا ويهتف بحياة فرنسا ويمجد ويعظم فرنسا ويلبس لباس الفرنسيين ويقلد الفرنسيين في عاداتهم وتقاليدهم. فبالله عليكم يا مسلمون، هل حارب الآباء والأجداد فرنسا بالأمس ليعيدها الأبناء اليوم؟ إنها لإحدى الكبر. فاستيقظوا من غفلتكم أيها المسلمون، استيقظوا من غفلتكم لتدافعوا عن أسوار هذا الوطن الإسلامي الذي ضحى من أجله آباؤنا وأجدادنا. وواجب، واجب على أبنائه اليوم أن يحموه من حملات التغريبيين والأفكار الدخيلة على الدين والطائفية الهدامة المفرقة لصفوف المسلمين. نعم، هكذا ينبغي أن يكون من يحب وطنه حقا. نعم، هكذا ينبغي أن يكون من يحب وطنه حقا. فليست الوطنية مجرد كلمات تردد أو شعارات ترفع، بل لا بد من العمل الذي يحقق ما نقول. فوالله يا عباد الله، ما عمرت الأوطان إلا بتكاتف جهود أبنائها المخلصين، معتصمين جميعا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، سيرا على منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. ورحم الله شهداءنا الأبرار، رحم الله شهداءنا الأبرار، جزاء على ما قدموا لهذه الدار التي أسأل الله جل في علاه أن يديم أمنها واستقرارها. اللهم أدم أمن هذه البلاد واستقرارها، اللهم أدم أمنها واستقرارها، اللهم احفظ شعبها من ظلمات الشرك وغياهب البدع، واعصمهم يا رب العالمين بنور التوحيد وصفاء السنة. آمين آمين آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، والصلاة والسلام على نبينا محمد صاحب الرسالة العظمى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن جهاد الشعب الجزائري الأبي ضد الاستعمار الفرنسي الشقي كان والله مضرب المثل في الشجاعة والبطولة وبذل النفس والنفيس، وكان شعاره في ميدان القتال النصر أو الشهادة. ومن هنا أوجه نصيحتي لأبناء هذا الشعب الأبي، فأقول مستعينا بالله وحده: أيها المسلمون، اعلموا أنه يجب على كل فرد من أفراد هذا الشعب الجزائري المسلم إذا هو أراد جلب الخير والأمن والاستقرار لبلده أن يخلص لله جل وعلا. نعم، أن يخلص لله جل وعلا في جميع أعماله، وأن يراقبه وحده في جميع أحواله. فبالإخلاص يرسم طريق الخير، ومن الإخلاص أن يقدم مصلحة وطنه، أن يقدم مصلحة وطنه عن مصلحة نفسه. ومن الإخلاص مجانبة من ليس له إخلاص لله ثم لدينه وبلاده. وحينئذ يصدق قول من قال: ومن كان في أوطانه حاميا لها فذكراه مسك في الأنام وعنبر، ومن لم يكن دون أوطانه حما فذاك جبان بل أخس وأحقر. هذا أولا. وثانيا، لا بد أن يعلم كل مواطن في هذا البلد العربي المسلم أنه لا سعادة له في الدنيا ولا في الآخرة إلا باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوم طريقه والسير عليه كما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ورحم الله الإمام مالك إذ يقول: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. كلمة عظيمة، كلمة عظيمة أمة الإسلام. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم الإخلاص له في جميع الأعمال والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال، وأن يرزقنا الصدق والوفاء، وأن ينشر في بلادنا هذا أو وأن ينشر في بلدنا هذا الأمن والود والإخاء، وأن ينفي عنه كيد الأعداء وتآمر البغضاء. اللهم يا ربنا ويا مولانا، من أراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه. اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه. اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم اصرف عن بلدنا هذا شر الأشرار. اللهم اصرف عن بلدنا هذا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحفظنا من زيغ أهل البدع والفتن والضالين. اللهم احفظ بلادنا من زيغ أهل الفتن والبدع الضالين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم استر نساءنا، اللهم استر نساءنا، اللهم استر بناتنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا. اللهم رب لنا أولادنا، يا رب رب لنا أولادنا، يا رب رب لنا أولادنا، واحفظنا وإياهم من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.